بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن تيمية رحمه الله تعالى على منظومة الضرة اليتيمة لسعيد بن لبهان الحضرمي رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: باب جمع المذكر السالم. وارفع بواو جمع تذكير سلم، ونصبه كالجر بالياء لزم، كذاك ملحق به. قال الشيخ محمد رحمه الله: السالم وصف للجمع، أي سلم فيه بناء المفرد لا يتغير المفرد، مثل مسلم. جمعه جمع مذكر سالم مسلمون، فالمفرد لم يتغير بل بقي سالما، فلذلك سمي جمع مذكر سالما. وتقول: زيد علم لرجل، جمعه جمع مذكر سالم زيدون لم يتغير، لكن كلمة رجل فجمعها على رجال، فهذا يسمى جمع تكسير لأنه تغير رجل. الراء مفتوحة بعدها جيم، بعدها جيم مضمومة، واللام على حسب العوامل. التغير: كسرت الراء بعد الفتح، وفتحت الجيم بعد الضم، وزيدت الألف بعد الجيم واللام. إذن وزيدت الألف بين الجيم واللام، إذن جمع التكسير ليس داخلا في هذا الباب. فيقال جمع المذكر السالم. جمع المذكر الذي يدل على أكثر من اثنين، جمع مذكر يعني ما دل على أكثر من إيه؟ من اثنين. وتقول: مسلم، يبقى مسلمون. وسمي سالما لأن مفرده يسلم من التغيير، فأنت تقول مسلم، هذا المفرد تجمعه تقول إيه؟ مسلمون. لو نظرت إلى ضبط مسلم، مسلم، أدي سين ساكنة لام مكسورة، مسلم، في الجمع مسلمون، نفس المسألة، لم يتقدم حرف على حرف ولم يتغير ضبط حرف، بخلاف جمع التكسير. فقد سبق معنا أننا قلنا بأن جمع التكسير إنما سمي جمع تكسير لما؟ لأنه يتغير صورة مفرده كأنما تكسر، فقد يتغير، قد يكون هذا التغير في الضبط، وقد يكون التغير في زيادة حرف أو تقديم حرف على حرف. فرجل مثلا، هذا مفرد رجل، الراء مفتوحة والجيم مضمومة، فحينما تجمع جمع تكسير تقول رجال، الراء المضمومة صارت مكسورة، والجيم الراء المفتوحة صارت مكسورة، والجيم المضمومة صارت مفتوحة، ودخل الألف بين الجيم واللام، يبقى تغير صورة المفرد ولا لا؟ لهذا يسمى جمع تكسير. فإذا كلمة تكسير راجعة إلى تغير المفرد، وكلمة سالم راجعة إلى ثبات المفرد وعدم إيه؟ تغيره. قال: إعراب جمع المذكر السالم. جمع المذكر كغيره من الجموع يدل على ثلاثة فأكثر، والمثنى يدل على اثنين فأكثر، على اثنين فقط. قال: وارفع بواو جمع تذكير سلم. أولا: يرفع بالواو نيابة عن الضمة، فتقول: انتصر المسلمون في بدر. المسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وتقول: هؤلاء المسلمون، فتقول: المسلمون خبر المبتدأ مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون. أفلح فعل ماض، المؤمنون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم. الذين هم في صلاتهم خاشعون، خاشعون مثلها لكنها خبر المبتدأ. لكن لو قلت جاء المسلمين خطأ، لأنها ترفع بالواو لابد أن تقول المسلمون، وتقول جاء المسلمان صحيح لكنه مثنى وليس بجمع. يقول ونصبه كالجر بالياء لزم، يعني لزم أن يكون نصبه بالياء كما أن جره كذلك بالياء. مثال النصب قال تعالى إن المسلمين، المسلمين منصوب لأنه اسم إن، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. وقال تعالى وبشر المؤمنين، بشر فعل أمر وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. المؤمنين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وفي الجر يقول الله تعالى وويل للكافرين من عذاب شديد. للكافرين اللام حرف جر، الكافرين اسم مجرور باللام وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وقال تعالى وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. للمسلمين اللام حرف جر، والمسلمين اسم مجرور باللام وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. لو قلت هذا بيت للمقيمون، هذا بيت للمقيمون خطأ، لأن اللام حرف جر، فإذا كان اسما مجرورا باللام فإنه يجر بالياء ولا يجر بالواو فيكون خطأ. القاعدة إذا كان جمع المذكر السالم مجرورا لابد أن يكون بالياء، وإذا كان منصوبا لابد أن يكون بالياء، ولهذا قال ونصبه كالجر بالياء لزم. إذا جمع المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على مفرده. على مفرده كما قلنا مفرده جمع المذكر السالم المفرد سالم، سالم يعني من التغيير، مسلم اجمعها مسلمون. ما الذي زاد على المفرد؟ الواو والنون. الذي زاد على المفرد هنا الواو والنون. والمفرد سلم من التغير أو تغير؟ سلم من التغير. أما إعراب جمع المذكر السالم فهو في حال الرفع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. ونقول نيابة عن الضمة يعني لأن الأصل في الإعراب الحركات وليس الحروف. الأصل في الإعراب الحركات، الضمة والفتحة والكسرة وليس الحروف اللي هي الألف أو الواو والياء، ليست هذه هي الأصل، إنما الأصل الإعراب بالحروف، ولهذا تسمى حركات الإعراب الأصلية اللي هي الضمة والفتحة والكسر. إنما علامات الإعراب الفرعية اللي هي الواو والألف والياء والكسرة في جمع المؤنث السالم عند النصب، لأنها ليست للنصب أصلا، الكسرة لم توضع للنصب أصلا وإنما وضعت للجر، وإنما استعيرت لجمع المؤنث السالم في حالة النصب. طيب إذن إذا وقع جمع المذكر السالم مرفوعا كان علامة رفعه الواو، وإذا وقع منصوبا أو مجرورا كان علامة نصبه وجره الياء. يبقى باختصار بسيط ما زاد على الاثنين مع سلامة مفرده ويكون مختوما بالواو والنون أو الياء والنون، هذا جمع مذكر السالم. إعرابه ببساطة جدا واو وياء، واو في الرفع وياء في النصب والجر. فقال تعالى قد أفلح المؤمنون، ما إعراب المؤمنون؟ اعراب المؤمنون ايه؟ ها؟ فاعل مرفوع. طيب فاعل ما فعله؟ افلح، افلح المؤمنون، مرفوع علامة رفعه الواو لانه والنون. قال عوض عن التنوين في المفرد. يعني عوض عن التنوين في المفرد؟ لان مفرده مسلم، مسلم، يبقى مسلمون. يبقى النون اللي وضعت هنا بعد الواو وبعد الياء ادي عوض عن التنوين في المفرد، مسلم، مؤمن، هذه عوض عن التنوين. كافر، يبقى كافرون، مسلمون. فالنون هنا لان احيانا تجيك احيانا تيجي النون الوقايه، تيجي النون كعلامه رفع كما سياتينا في الافعال الخمسه، وتيجي النون هنا عوض عن التنوين في الاسم الايه؟ المفرد. يبقى مسلمون، مؤمنون، كافرون، النون هنا عوض عن التنوين في المفرد. دي مصطلحات بسيطة يمكن ما مرش يعني عليكم هذا، درسته هذا في يعني المدارس، ممكن مر عليكم ما دل على زيادة، ما زاد على اثنين بزيادة ونون أو ألف أو ياء ونون، هذه ممكن. لكن لابد أن نعرف برضو المصطلحات دي. يعني يعني إيه سالم؟ جمع مذكر سالم. يعني إيه سالم؟ يعني إيه تكسير؟ واخد بالك؟ النون هنا مالها؟ وهكذا. طيب هات مثال للنص. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، يبقى إلى آخر هذه الآية، كل الآية دي علامات إيه؟ نص. يبقى المسلمين نعربها، إن المسلمين نعرب المسلمين إيه؟ اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء، نيابة عن الإيه؟ عن الفتح، نيابة عن الإيه؟ الفتح. إن المسلمين. طيب والمؤمنين معطوف على إيه؟ منصوب. ومعطوف على منصوب؟ منصوب. طيب إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون، من آمن بالله واليوم الآخر. هنا الصابئون إعرابها إيه؟ إيه؟ مبتدأ ليه؟ أمال تبقى إيه؟ على الاستئناس. يعني الواو ليست عاطفة. يعني معناها والإيه؟ والصابئون كذلك. يبقى قطعنا العطف هنا. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون، هي المفترض إيه؟ كما جاءت في الآية. نعم يا رحمن قول. ها؟ في حاجة جديدة؟ طيب أمال إيه؟ زي ما سبق معنا في الآية، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، مش غلطة في القرآن؟ يقول لك خلاص يبقى هنا غلطة بقى. في غلطة في القرآن. لأن نفس الآية، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين في الحج وفي البقرة، وتيجي هذه آية المائدة، الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون، يبقى في غلطة ولا في غلطة؟ ولهذا بعض النصارى قالها، قال زي ما أنتم بتقولوا الإنجيل محرف برضه القرآن محرف. هنا الصابئين وهنا الصابئون، وواحد. نقول لا، ده ممكن نلخبطك أكتر كمان. ده احنا ممكن نرفع ونرجع ننصب ونرجع نرفع. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، مؤمنون هو، والمقيمين الصلاة نصبنا، والمؤتون الزكاة رجعنا رفعنا. ده احنا نلخبط عيشتك خالص، هنجيبك من هنا لهنا، هي واحدة بس. ده احنا نجيبك رفع ونرجع نجيبك نصب ونرجع نجيبك رفع، وهكذا. مش بس دي، مش بس يعني والصابئون، لا هذا. فهذا كله في اللغة العربية على تقدير، واللغة العربية لغة غنية وثرية، وفيها التقديرات، كما تقرأ إن هذين لساحران، إن هذان لساحران، إن هذان لساحران، كلها قراءات في الآية. إن هذين، إن هذان، إن هذان، إن هذين، إن هذان، ما فيش إشكال. إن هذين اسم منصوب، إن هذان إن خففت سيكون بعضها مرفوعة مش مشكل، لكن إن هذان، إن هذان، يعني يجي واحد خطيب على المنبر يقول إيه إن هذان الرجلان ينبغي كذا، يوم واحد بقى بعد ما خلص الله تعالى تعملت عرفنا الحلال والحرام ومسكنا البنوك حرام والتبرك حرام، وانت عارف انت عارف حاجة اصلا، ده انت حتى تقول ان هذا، ما هو الناس يجدون ايه، يجدون في اللغة العربية يعني محلا للرد، يبقى قاعد متضايق من خطيبته للخطبة، بس هي مش ما عندوش دليل يقول له يرد دي عليه في الربا والتبرج وبتاع، لكن يوم صيده فين في النحو، مش عارفك انت تعرف حاجة، ده انت مش عارف تقرأ جملة صح كده، روح اتعلم وتعال زي الجماعة المقرئين زمان فوقها، يمسك الاخ ازاي تلاقي الاخ عمال يقول له ده حرام حلال بدعة، لا في قراءة في الميات ولا في قراءة على المقابر ولا في كذا ولا في كذا ولا في كذا، والنبي يقول والله يقول والنبي يقول الله يقول، تاني يصطادوا فين بقى، اول ما يدخل القبلة، اول ما يدخل القبلة تلاقي اخي ايه بقى، زمان كان الاخوة مفيش بقى حاجة اسمها القرآن يعني منتشر الحمد لله والحفظ وكذا، كانت بقى تلاقي زمان يعني الاخوة بتقرأ على دراعها كده، اذا لقيت اخ كويس كويس والا الاكثر يعني مفيش بقى لا ترقيق ولا تفخيم ولا اخراج لسان ولا كذا، يقوم صاحبك يصطادوا فين في هذا الباب، تعالى بقى انت مش عارفك، انت مش عارف تقرا قران، انت مش عارف تقرا قران وتقول لي حرام وحلال، روح اقرا قران روح. طيب اذا ان المسلمين، نقول المسلمين هذه اسم ايه، ان منصوب وعلامه نصبه الياء لان جمع مذكر سالم، لان ان تنصب اسمها وترفع خبرها. طيب وويل للكافرين، فين جمع مذكر سالم؟ الكافرين، ها اعرابه هذا اسم مجرور وعلامه جره الياء لانه ايه، لأنه جمع مذكر سالم. هذا بيت للمقيمون، صح؟ للإيه؟ للمقيمين، للمقيمين. لما؟ جمع مذكر سالم سبق بحرف إيه؟ سبق بحرف جر، سبق بحرف جر، نعم. طيب كما أخذنا في المثنى أن المثنى يلحق به من ليس على شرطه في حد التثنية، فكذلك جمع مذكر سالم يلحق به أيضا من ليس على شرطه في حد الجمع ولكن يسمى ملحق جمع مذكر سالم. قال رحمه الله: فصل. الملحق بجمع المذكر السالم كذاك ملحق بهذا الباب كالمتقون هم أولو الألباب، وارحم ذوي القربى من الأهلين تسكن بدار الخلد عليين. يعني يجمع بين النحو وبين المثال الطيب، يجيبوا أمثلة العلماء، يجيبوا أمثلة. وارحم ذوي القربى، طبعا هنا يبين الإعراب، هنا هو جاب الملحق وأعربه، وارحم ذوي القربى من الأهلين تسكن بدار الخلد عليين. شوف يجمعوا بين الأمثلة الطيبة وبين القاعدة، زي ما مر معنا في تحفة الأطفال لما أراد أن يمثل الحروف، إحنا يمثل الحروف يأتي بمثال طب ثم صل رحما وهكذا، فيجمع بين تعليمك الأدب وبين جمع الحروف. إنما إحنا على طول الخاط، شرب محمد اللبن على طول الخاط من ساعة ما دخلنا المدرسة لغاية ما خلصنا الكلية، وإحنا وراس غير شرب محمد اللبن، شرب محمد ضرب علي ضرب محمد عاليا وهكذا. ما عندنا شبه محمد اللبن. لكن شوف الأمثلة عند العلماء. وارحم ذوي القربى من الأهلين، يجيب لك ذوي لأن ذوي دي من الملحقات بجمع مذكر الثاني، لكن جابها في بيت طيب. لكن بدار الخلد تسكن بدار الخلد عليين. نعم جزاهم الله خير. شوف حتى النحو تبدو أخوان، خذ النحو من العلماء الراسخين، خذ النحو مش بس العقيدة مش الأسماء والصفات، حتى النحو، النحو أصول الفقه كل هذا خذه من من الراسخين. كل علم له بابه وله أهله، فلا تضيع الفرصة، لا تأخذ العلم من أدعيائه، خذ العلم من أرباب من الراسخين فيه. هل ندرس النحو؟ خذ النحو من ابن أجروم، ابن مالك، ابن هشام، خذ النحو من هؤلاء. وأنا أروح لي زي اللي عنده استشاري، استشاري كشفه مجاني وأخصائي كشفه مجاني. يا ريت الأخص يعني لو كان الكشف الاستشاري بمية والأخصائي مجاني، الأصل نروح لمين؟ الاستشاري بمية بمية. إيه يعني يا عم ده مجاني، ما هو مجاني ممكن يديك ده وغلط تقعد تصر فيه آلاف أو يعمل لك كذا أو حاجة غلط، روح الاستشاري 100 جنيه ده أرخص واحد، رخيص جدا، والثاني مجاني بس غالي جدا. فما بالك بقى اذا كان الاستشاري مجاني والاخصائي ب100 جنيه في اي علم تروح ليه؟ ده واحنا بنقول اخصائي يعني من باب التنزل كمان، لكن ده التاني ممكن تكون جزمات مش اخصائي، واخد بالك؟ لكن ده احنا بنفترض كمان، ده احنا بنفترض هذا انه اخصائي يعني سبق ان درس طب بس لسه ما مارسش. امال بقى اللي ما درسش خالص تروح له بيه بقى؟ لو دفع لك فلوس اوعى تروح. يعني اذا فيه 100 استشاري ب100 اخصائي مجاني غير اخصائي هيدفع لك، هو اللي يدفع لك، يدفع لك ويقعدك، تعال بس اسمعني وخد اللي انت عاوزه، خد اللي انت عاوزه، تتجوز اساعدك في الجواز، انا معاك، نأكلك نشربك، الدخل نفسك شيء نساعدك، بس المهم تبقى معانا، اسمع لنا وعد لنا وعمل لنا وهكذا. ده بقى الغير الأخصائي وبيدفع لك. تروح بقى الاستشاري أبو 100 جنيه ولا تروح له؟ تروح الاستشاري 100 جنيه. فكيف بقى إذا كان الاستشاري في كل هذه هو اللي مجاني وقد يدفع لك هو وتترك هؤلاء؟ فكل علم له أربابه وله أهله وله المتخصصون فيه، ولهذا تأخذ العلم بالأدب. شوف أنت الآن تختار، هل تدرس نحو؟ أنت تدرس نحو ولا تدرس أدب وعلم؟ ولهذا يا أخوانا بقول لكم دايما نقف عند المعاني دي حتى لو في العلوم المجردة، يعني أصول فقه، مصطلح نحو، تجويد كذا، تقف فعلا فعلا يبقى تراث السلف فارضا نفسه، والذي ينحرف عن التعلم على طريقة السلف لن يتعلم ولن يوفق ولن يضبط بابا بأصوله. لما عايز تضبط أصول العلم فعلى يد السلف الصالح، عايز نحو، عاوز أصول فقه، عاوز مصطلح، عايز عقيدة، مش باب العقيدة بس، مش انت تطلب العلم في العقيدة على طريقة السلف وخلاص وتأتي إلى الفقه فتطلب على طريقة المذهبيين وتتعصب لقول إمام أو كذا وتيجي في المصطلح تدرس على طريقة ثالثة، لا، الطريقة واحدة. ولهذا نقول أبواب الدين أبواب الشريعة أبواب العلم قواعد الحق واحدة في كل علم من العلوم واحدة. نعم. قال الشيخ رحمه الله: كذاك أي كجمع المذكر السالم ملحق به، فالملحق به مثله في أنه يرفع بالواو وينصب بالياء ويجر بالياء. وجمع المذكر السالم كلما كما قلنا لابد أن يكون مفردا زيدت عليه الواو والنون في الرفع أو الياء في حالتي النصب والجر، ولابد أن يكون المذكر ولابد أن يكون العاقل كالمتقون هم أولو الألباب كالمتقون. كيف قال كالمتقون والكاف حرف جر؟ نقول فرض المثال يبقى كالمتقين. الشيخ قال لنا في مثال ايه؟ كالمتقون. إيه الناظم كده غلط بقى على الناظم، قال كالمتقون، يبقى بيعرفنا النحو هو نفسه يخطئ. كالمتقون، فهل اخطأ هنا لما قال كالمتقون ولا اصاب؟ نعم. نقول لان المؤلف لما أراد أي لأن المؤلف لما أراد أن تدخل الكاف على لأن المؤلف ما أراد أن تدخل الكاف على هذه الكلمة التي هي المتقون، وإنما أراد أن تدخل على كل الجملة، فالجملة إذن محكية، ولهذا نقول الكاف حرف جر، المتقون هم أولو الألباب مجرورة بالكاف كل الجملة. فالمتقون مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه جمع مذكر سالم، لأن المتقون جمع متقن، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، هم ضمير منفصل مبني على السكون لا محل له من الإعراب. قلوا خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه ملحق بالجمع المذكر السالم، لأنه ليس له مفرد. أولو بمعنى أصحاب. لا تجد في اللغة العربية كلمة مشتقة من أولو على أنها مفرد لها، لما لم يكن لها مفرد صار لا يوجد عندنا جمع مذكر سالم، معكوسة مذكر جمع سالم، صار لا يوجد عندنا جمع مذكر سالم لأنه لا يوجد مفرد حتى يسلم أو لا يسلم. وعلى هذا نقول أولو ملحق بجمع المذكر السالم، أولو مضاف والألباب مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. إذن هذا المثال تضمن جمعا وملحقا به. إذن قول كالمتقون تعليل عدم جر المتقين هنا بالكاف ما هو؟ عندنا في اللغة العربية يقولون هذا على الحكاية، وإذا كان على الحكاية فلا يتأثر بما قبله. مثل ما تقول مثلا قرأت في جريدة المسلمون اليوم كذا، فالمسلمون هنا عالم على هذه الجريدة فلا تتأثر بما قبلها، تقول قرأت جريدة المسلمون، مع أن لو في غير كده تقول إيه المسلمين. وكقولك هنا كالمتقون هم أولو الألباب، ك حرف جر مفترض يأتي ما بعدها مجرور، لكن لو كان اسم نعم فقط كالمتقين هذا تجر، لكن كجملة المتقون هم أولو الألباب، يبقى هنا ك أدخلت عليها جملة فالاعتبارنا بالجملة، كجملة المتقون هم أولو الألباب، يبقى هذه الجملة لا تتأثر بما قبلها. قال العلماء لأنها على وجه الحكاية، على وجه الحكاية، وما كان على وجه الحكاية يسلم هكذا، احكيه على ما هو عليه. كالمتقون هم أولو الألباب، فيبقى المتقون هم أولو الألباب جملة عربها عادي خالص، المتقون مبتدأ هم لضمير فصل محل له من الإعراب، يعني ما لا يعتبر به في الإعراب. أولو الألباب يبقى أولو خبر، المتقون أولو، وأولو مضاف والألباب مضاف إليه. يبقى الجملة إذا قيلت على وجه الحكاية لا تتأثر بما إيه قبلها. طب هل تحفظ سورة المنافقون؟ فما تجيش واحد يقول لك لا ده سورة المنافقين، أنا أحفظ سورة المنافقين، نقول لا غلط، أنا أحفظ سورة إيه المنافقون. طب إزاي هي مفترض مضاف إليه سورة المنافقين؟ قال لك آه مضاف إليه، لو أنا بأقصد المنافقين الذين هم اسم عادي فأقول مثلا فإن أسلوب المنافقين لا يصح في هذا الزمان، صح؟ ما ينفعش أقول إن أسلوب المنافقون أو إن أسلوب المنافقين لا يصح في هذا الزمان، لكن أقول صورة المنافقون عالم عن هذه الصورة يبقى يلزم حالة واحدة، صورة المنافقون، صورة المؤمنون، وش صورة المؤمنين؟ سمع يا ابن صورة المؤمنين، لا غلط، لما سمع صورة المؤمنون سمع صورة المنافقون، سمع صورة الكافرون، وهكذا. يبقى هذا على وجه الحكاية. المهم، فالملحق هنا أولو، أولو أولي تتبع جمع المضاف إليه في الإعراب، تلحق بجمع المضاف إليه في الإعراب، لنا جمع أولو الألباب. إن أولي الألباب، أولو الألباب يحبهم الله، إن أولي الألباب يبنون أمورهم على الحكمة، يبقى رأيت أولي الألباب، نظرت إلى أولي الألباب، يبقى أولو تبعت جمع مذكر سالم إعرابا. طب لما لم، طالما تبعت جمع مذكر سالم إعرابا، لما لا تكون جمع مذكر سالم؟ أنا أقول هي ملحق، كلمة ملحق ليه؟ ليه مش جمع مذكر سالم؟ طالما أنا بعرفها إعراب جمع مذكر سالم، ليه؟ الجواب ها؟ اختل فيها شرط اللي هو ايه؟ مفرد. ليس لا ألسنا نقول جمع مذكر سالم ما سلم مفرده؟ طيب فين المفرد؟ نقوله ما لا مفرد، زي المثنى، قلنا ملحق بالمثنى، اثنان واثنتان رفعا، واثنين واثنتين نصب وجر، ما بقولش مثنى، بقول ملحق بالمثنى، اثنان بقول ملحق. ليه؟ لانه لا مفرد له. ايه ما اقولش فاثنان ما فيش عطف، غير بخلاف رجلان، رجلان يعني رجل ورجل، مسلمون مسلم ومسلم ومسلم. طب اثنان ما فيش، هما اثنان، كلاهما ملهاش مفرد، أولو ملهاش مفرد، عشان كده بسميها جام ملحق بجمع المذكر السالم. طيب كذلك نعم. قال إذن هذا المثال تضمن جمع، نعم قال وارحم ذوي القربى من الأهلين، ذوي مفعول به لأنه واقع عليه الفعل الذي قبلها، لأنه واقع عليه الفعل الذي قبلها، فتكون مفعولا به منصوبا، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وهو ملحق لأنه ليس له مفرد. لكن قد يقول قائل له مفرد ذو مفرده، وذوي معناها أصحاب فله مفرد، أليس نقول جاءني ذو مال أي صاحب مال؟ إذا كانوا جماعة قلنا جاء ذو مال، لكن هناك علة ثانية، جمع المذكر السالم لابد أن يكون علما أو صفة، يعني علم أو مشتق، علم مثل زيد وبكر وخالد وما أشبهها، أو مشتق مثل قائم وقاعد وطالب ومأكول ومشروب ومضروب وأطول وأكمل وما أشبهها. وهنا ذوي ليست علما ولا مشتقا، وإذا لم تكن علما ولا مشتقا صارت ملحقة بجمع المذكر السالم. إذن ذوي أو ذو ملحقة بجمع المذكر السالم، ومعربة إعراب جمع المذكر السالم تقول جاءني ذو مال، جاءني ذو مال، جاء فعل ماض والنون للوقاية، والياء ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به لأنها ليست علما ولا مشتقا. ذو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. ذو مضاف وما المضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. أما مثال المؤلف وارحم ذوي القربى من الأهلين فنقول ارحم فعل أمر مبني على السكون والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، ذوي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، ذوي مضاف والقربى مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره كسرة كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر من حرف جر، والأهلين اسم مجرور بمن وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم لأن مفرده أهل وهو جمع الجمع، ثم ليس هو علما ولا مشتقا، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، قال الله تعالى شغلتنا أموالنا وأهلونا وأهلونا بالرفع لأنه معطوف على الفاعل والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، أهل مضاف والناء مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. أما قول المؤلف الأهلين فالنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد والألف للإطلاق. قال تسكن بدار الخلد عليين، تسكن جواب الأمر في قوله وارحم، بدار الخلد جار ومجرور ومضاف إليه، وقوله عليين عطف بيان ومحلها الجر، فهي إذا مجرورة بالياء نيابة عن الكسرة لأنها ملحقة بجمع المذكر السالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، قال الله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، الأولى عليين والثانية عليون، عليين اسم مجرور بفي وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وعليون خبر المبتدأ، خبر المبتدأ وهو ما يا شيخنا المبتدأ ما عليون خبر المبتدأ ما مرفوعة بالواو نيابة عن الضمة لأنها ملحقة بجمع المذكر السالم لأنها ليست لها مفرد ولا تدل على مذكر وإنما تدل على بقعة وليست تدل على عاقل، وعلى كل حال فجمع المذكر السالم يرفع بالواو نيابة عن الضمة وينصب ويجر بالياء نيابة عن الفتحة في النصب ونيابة عن الكسرة في الجر والملحق به مثله، والله أعلم. كما قلنا هذا من حسن تصنيف المصنف رحمه الله تعالى حينما يجمع الملحق بجمع المذكر السالم في هذا البيت فيجمع بين حسن المثال وبين جمع القاعدة، وهذا نادر جدا انك انت تستحضر القاعدة النحوية وبين تجيب مثال ينطبق كما تريد الا لواحد اعلان الله له الكلام وصار فصيحا. وارحم ذوي القربى من الاهلين تسكن بدار الخلد عليين، فعندنا ملحق هنا ذوي والاهلين وعليين، ذكر هذا الملحق بجمع المذكر السالم ونظم في هذا البيت بأسلوب طيب، وذكر الملحقات أيضا اللي لما جابوا ملحق ذكر ليه ملحق لأنه على خلاف شرط جمع المذكر السالم، احنا فقط الملحق بيجتمع مع جمع المذكر السالم في الإعراب يعني بيرفع بعلامة رفعه الواو وعلامة نصبه وجره الياء، لكن هو خالف جمع المذكر في شرطه، فطارة يخالفه في شرطه انه لا مفرد له، وطارة لانه ليس عاقلا مثلا، وطارة يخالفه انه ليس علما او صفة، وهكذا. فاذا خالف جمع المذكر السالم في هذا لشرط في جمع المذكر السالم أن يكون مفردا مذكرا علما وهكذا، لازم يكون كده مفرد مذكر علم عاقل، مفرد مذكر علم عاقل، فتقول لمثال لما جمع الشروط مسلمون، المسلم ده المسلمون لها مفرد مسلم، مذكر مذكر، عاقل عاقل، علم علم، هذا أربعة شروط لازم في جمع المذكر السالم كده، يكون له مفرد ويكون مذكر ويكون ايه علم عاقل. يبقى الملحق بجمع المذكر اللي يخالف حاجة من دول. فعندنا مثال لما جمع الشروط المتقون مفردها متقي او تقي، ها المتقي او التقي هذا مذكر وعاقل وعالم ومفرد. طيب اولو اولو عدد العقلاء، ها طيب ذوي القربة، فذوي لها مفرد ذو، قال لك بس يبقى كده خلاص يبقى ما بقتش ملحق بقى جمع مذكر سالم، قال لك ماشي ما هي وافقت في الافراد اه لها مفرد بس خالفت في ايه انها مش علم ولا صفه. طيب الاهلين وعليين، الاهلين نعم لها مفرد اللي هي ايه اله بس مش علم ولا مشتق. طيب عليين ليس لها مفرد ولا تدل على مذكر انما هي بقعه، عليين في مكان عالي، اذا خالفت يبقى هو هنا جاب مثال لجمع المذكر الجامع للشروط، وجاء بأمثلة للملحقات في مخالفتها للشروط الأربعة، ونظم هذا في بيت كأنما يعظك. أنت ما تلتفت أنه يجيب لك شروط يعني الملحقات بشروطها، ما تلتفت أنت إلى هذا، يعني لما تقرأ كالمتقون هم أولو الألباب وارحم ذوي القربى من الأهلين تسكن بدار الخلد عليين، كأنما تقرأ في منظومة الأداب للإلبيري، وكأنما تقرأ في منظومة الأداب لابن عبد القوي، وهكذا كأنما تقرأ لا تشعر إن هو الآن يكلمك بالقواعد النحوية وما يخالف القاعدة الأم. إذا لما نقول كذاك ملحق بهذا الباب الملحق بجمع المذكر السالم، لما نضع له تعريفا نقول إيه هو إيه، ها هو إيه، هو ما أعرب بإعراب الجمع ولكن خالف الجمع في شرط من شروط، أعرب بإعراب الجمع ولكن خالف الجمع في شرط من شروط. طيب اشرح كالمتقون هم أولو الألباب، يعني مثال جمع المذكر الجمع للشروط كالمتقون. طيب لما جمع الشروط؟ لأن له مفرد متق مذكر عاقل علم، هم أولو الألباب، أولو ليست جمعا مذكرا سالما وإنما ملحقة به فتعرب إعرابها ولكن خالفت، خالفت في إيه؟ ليس لها مفرد. وارحم ذوي القربى من الأهلين ذكر هنا ملحقين، ذوي لها مفرد لكن ليست علما ولا مشتق، الأهلين لها مفرد لكن ليست علما ولا مشتق، تسكن بدار الخلد عليين، عليين هذا ليس له مفرد ولا هو مذكر ولا ايه ولا علم وانما هو بقعة من البقاع. شوف يا اخوان لو انت تقرأ او تحفظ جمع المذكر السالم والملحق بجمع المذكر السالم والامثلة على المذكر السالم والملحق به ولما نقول لك قول بقى هتقول كم صفحة انت عشان توصلنا المعلومة ديت. هتقول جمع المذكر السالم تعريفه مثاله اعرابه، والملحق جمع المذكر السالم تعريفه مثاله اعرابه، وما اوجه الاشتراك وأوجه الاختلاف بين ما خالف شرط موافقة شرط. كل ده يغنيك عنه أن تقول كذاك ملحق بهذا الباب كالمتقون هم أولو الألباب وارحم ذوي القربى من الأهلين تسكن بدار الخلد عليين. طيب نكتفي بهذا ونقف عند جمع المؤنث الثالث.